كنساتيزم تسملالت أهلين قايا النقرتار والنونج نقاغيستين حباني اسم النونج وغير الحرمة نربي زراخ سنيف نغي تسكال نربي اللي وريتارن الله هالهم نسوافي ونسوراون نغالي الزلال ناقم على عيونك Deal. حديثك فادي اللي خلمتي أتي اللي غضانين السرار غمانتي.